وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة من الناس يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة الإمام العالي. وهذه السبعة كما يقول حديث ابن حجر لا تخص بالرجال فقط، وإنما النساء يشاركن الرجال في هذا، لكن في بعضها مثلا الإمام العادي إذا أريد به الخليفة فالنساء لا يصلحن لذلك، فإذا ماذا؟ فيما يصلحن له، ما يصلحن له مثلا شاب نشأ في عبادة شابة ورجل قالوا معه المساجد كذلك أيضا مثلا هذه أولادها بيتها، وكذلك رجل يتحبى امرأة ثانية يتحبى، وكذلك رجل طلبت امرأة طلبها شاب، وهكذا يعني يصلح ذلك. وأما ما لا يصلح لذلك فنقول الرجال مختصون بذلك. إمام العادل الذي عدل في حكمه وسياسته للأمة هذا يظله الله سبحانه وتعالى وما لا يظل إلا به. وشاب نشأ في عبادة ربه، شاب نشأ منذ أن بلغ مبلغ التكليف، منذ أن جرى عليه القلم شاب نشأ في عبادة الله إن شاء الله متجه إلى الله وعمل بطاعة الله ومبتعد عن المعاصي، هذا يظله الله سبحانه وتعالى وما لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق المسجد، وهذا محل الشاهد للترجمة، المطابقة من هنا يؤخذ، وذلك فيه فضل المسجد. لماذا؟ لأن من كان قلبه متعلق بالمسجد له هذا الفضل العظيم، وهو أنه يوم يعني لا ينفع يوم ذلك الحر العظيم الهول الشديد يظله الله سبحانه وتعالى في ظله بحيث لا يناله كرب ولا هم ولا عطش ولا حر. فإذا هذا فضل المسجد، معلق في المسجد قلبه في المساجد. معنى ذلك ليس المراد أنه دائما ليل نهار يلزم الاعتكاف في المسجد، بل يؤدي الصلوات الخمس في المسجد، وكلما خرج من المسجد فكأن قلبه متعلق بالمسجد ينتظر، إذا كان عنده ساعة ينظر يعني لأن لا تفوته التكبيرة الأولى ويعني يسابق الصف الأول وما إلى ذلك، لهذه المهمة قلبه معلق. أما الغافل فهذا إذا سمع النداء الآن يمسك الأذن ثم يدخل إلى الحمام وكذا ويأتي وقد فاتت الصلاة أو فاته بعضها، هذا معناه ليس معلقا، إنما ذاك يعني معلق قلبه علق في المسجد، فإذا هو متهيئ لأداء الصلاة تماما في المسجد. فلذلك جازه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم، وهو أنه يظل بالله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظل. ورجلان أيضا تحابا في الله، تحابا من أجل الله في الله، أي في طاعة الله سبحانه وتعالى، أحبه لماذا؟ لكونه عبد لله، لكونه عاملا بطاعة الله، لكونه عالما، لكونه يعني صائما قائما، ولا لغرض نفسي يعود إليه، إنما هو لله فقط. ثم ماذا؟ اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه وتفرق عليه، إشارة إلى أنه إلى أن يموت ما تفرق على تلك المحبة، وما أفسد الشيطان بينهما بل استمر عليه. فهذان يظلهما الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما إذا افترقا فقد تأخر عن هذه المرتبة العظيمة. ورجل طلبت امرأة ذات منصب، طلبت امرأة ذات منصب، ذات شرف، ذات منصب رفيع وجمال، جميلة هي، فقال ماذا؟ ليقع عليها، فقال إني أخاف الله، هذا معناه ليعمل فعيش فيها، فقال إني أخاف الله، معناه لا واسع له، هي متهيئة هيتلف، ولكنه قال أخاف الله، الخوف من الله منعه وحجز بينه وبينها. فإذا هذا له هذا الفضل العظيم، هو أن الله سبحانه وتعالى يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا هو المعنى الأوضح. وبعض فسره امرأة ذات مال ذات منصب وجمال دعته إلى أن يتزوج بها فقال إني أخاف الله وتركها، لكن هذا لا يبعد، ولكن الأول أقرب وهو الأظهر. بعض فسره بهذا خوف خشيته أن لا يقوم بحقها أو تمنعه عن طاعة الله سبحانه وتعالى تشغله بذلك، فخوفا من ذلك قال لا، وبعض فسره بهذا، لكن أشهر الأول. ورجل تصدق بصدقة على مسكين فأخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، عبارة أنه لو قدر أن شماله رجل ويمينه آخر فما فعله اليمين لا يعلمه الشمال، لو قدر ذلك لا يعلم. هذا في غاية في السرية وإخفاء الصدقات. إن تبدو الصدقات فنعم مال، وإن تخفوها وتطوها الفقراء هو خير لكم. هذا هو يعني غاية ما تصدق فيه من شدة خفائه على الناس لا يعلمونه أحد. لو قدر أن شماله يمين لما علم ما فعله الشمال. وهذا هو الحديث الصحيح، الرواية الصحيحة، ووقع في بعض رواية مسلم. رجل تصدق بصدقة يعني فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق الشمال، قالوا هذا معكوس، ردوا على بعض الرواة. قال وهذا سبعة هنا يقول صاحب الفتي نظم هؤلاء فقال محب. وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم في ظله، يعني في ظله يظلهم الله الكريم، لا بفضله ولا في ظله، في ظله عندك بظله هنا، عندنا هنا محرف النسخة هذه، ويدعي محققها بأنه قابله إلى آخره، في ظله، في ظله ولا في ظله، بظلها أصدقها بظله كريم فضله، محب عازف ناشئ متصدق وباكي مصد والإمام بعذره. وأيضا في يعني بيت آخر غير ذلك، قال هذا لأبي شامة وزي سبعة إغلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وتخفيف حمله وإرفاد ذي غرم وعون مكاتبه وتعجيل صدق في المقال وفعله. وزي سبعة إغلال غاز وعونه وزي سبعة إغلال غاز وعونه غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر الصدق في المقال وفعله. وأيضا بيت آخر غير هذا وقال إيه في آخر وزي سبعة حسن ومشي لمسجدي وكره وضوء ثم مطعم فضله، وكره وضوء يعني الوضوء على مكاره، وآخذ حق باذل ثم كافر وتاجر الصدق في المقال وفعله. هذه زوائد يعني ليس مفهوم، لا مفهوم لقول سبعة يظلهم الله، فإن الأحاديث الأخرى بين زادت على ذلك في عدة مناسبات. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بما آتاه من الوحي، فلما جاء سبعة أخبر بذلك، ثم في مناسبات أخرى جاءت يعني جاءه وحي فزاد غير هؤلاء، فلذلك نظمهم في الأخير. قال رحمه الله تعالى هنا يقول هكذا وقع في معظم الروايات، قول ما تنفق شماله ما تنفق يمينه، هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث بالبخاري وغيره، ووقع في صحيح مسلم مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هو نوع من انواع علوم الحديث مقلوب قلب اقبله من الصلاه، وان كان افرده على المقلوب لكنه قصره على ما يقع بالاسناد. ونبع على شيخنا في محاسن الصلاه، شيخنا مراد البركي، البلقيني صاحب محاسن الصلاة، شيخ الحبيب بن حجر في محاسن الصلاة، ومثله بحديث إن ابن أم مكتوم وأذن بليل، قال هذا مقلوب، كذلك مثل هذا الحديث أيضا وأورد هذا. قال رحمه الله هنا يقول تنبيهان، الأول ذكر هنا فيه وفي الأخير، ورجل ذكر الله هذا تركناه، ورجل ذكر الله خاليا من الناس بحيث إنه لا يراعي أحدا هناك، بل مجرد خشية الله تعالى، ففاضت عيناه فبكى خاليا من غير الله سبحانه وتعالى، ولو كان مع الجماعة، إلا أنه خوفه بعثه على أن يبكي ليس لملاحظة أحد، فالخلو الظاهر أن خلوه يعني الناس يكون وحده. لماذا؟ لأن كونه وحده إذا بكى من خشية الله تعالى يدل على تمام خوفه. أما بين الناس ربما يظن أو ربما يتوهم أن هناك له داعية وباعثا للخوف للبكاء على ذلك، فلذلك قال خاليا أي خاليا من الناس فاضت عيناه. هذا الثاني، هنا تنبيهان، الأول ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا أن مراد بالإمام العادل الإمامة العظمى.